في ألا نتوكل عليه، وقد هدانا سبلنا التي بها نعرفه، ونعرف أن الأمور كلها بيده. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف هاهنا وفي العنكبوت: ولنصبرن على ما آذيتمونا. جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. حلفوا على أن يكون أحد الأمرين، إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى ملتهم، وهو بمعنى الصيرورة، لأنهم لم يكونوا على ملتهم قط. ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن معه، فغلبوا الجماعة على الواحد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فأوحى إليهم ربهم أي إلى رسلهم لنهلكن الظالمين، على إضمار القول أو إجراء الإيحاء مجراه، لأنه نوع منهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي أرضهم وديارهم، كقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وقرئ ليهلكن وليسكننكم بالياء اعتبارا لأوحى، كقوله: أقسم زيد ليخرجن. ذلك إشارة إلى الموحى به، وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين. لمن خاف مقامي موقفي، وهو الموقف الذي يقيم فيه العبادة للحكومة يوم القيامة أو قيامي عليه وحفظي لأعماله، وقيل المقام مقحم. وخاف وعيد أي وعيدي بالعذاب أو عذاب الموعود للكافرين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. واستفتحوا سألوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة، كقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهو معطوف على فأوحى، والضمير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل للكفرة، وقيل للفريقين، لأن كلهم سألوه أن ينصر المحق ويهلك المبطل. وقرئ بلفظ الأمر عطفا على ليهلكن. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد أي ففتح له، فأفلح المؤمنون. وخاب كل عاف متكبر على الله معاند للحق فلم يفلح. ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفر أو من القبيلتين كان أوقع. من ورائه جهنم أي من بين يديه، فإنه مرصد بها واقف على شفيرها. في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة، وقيل من وراء حياته وحقيقته ما توارى عنه. ويسقى من ماء عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم، يلقى فيها ما يلقى. ويسقى من ماء صديد عطف بيان لماء، وهو ما يسيل من جلود أهل النار. يتجرعه، يتكلف جرعه، يتكلف جرعه وهو صفة ولا يكاد يصيغه. يتكلف جرعه وهو صفة لما أو حال من الضمير في يسقى، ولا يكاد يصيغه ولا يقارب أن يصيغه، فكيف يصيغه بل يغص فيه به فيطول عذابه. والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول نفس. ويأتيه الموت من كل مكان، أي أسبابه من الشدائد، فتحيط به من جميع الجهات، وقيل من كل مكان من جسده، حتى من أصول شعره وإبهام رجله، وما هو بميت. ومن ورائه أي ومن بين يديه عذاب غليظ يستقبل في كل وقت عذابا أشد مما هو عليه. وقيل الخلود في النار، وقيل حبس الأنفاس، وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة، طلب الفتح الذي هو المطر في سنيهم التي أرسل الله عليهم تعالى بدعوة رسوله، فخيب رجاءهم فلم يسقهم، وأوعد لهم أن يسقيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم مبتدأ خبره محذوف، أي فيما يتلى عليكم صفتهم التي هي في مثل في الغرابة، أو قوله أعمالهم كرماد، وهي على الأول جملة مستأنفة لبيان مثلهم، وقيل أعمالهم بدل من المثل، والخبر كرماد اشتدت به الريح حملته وأسرعت للذهاب به. وقرأ نافع الرياح في يوم عاصف، العصف اشتداد الريح، وصف به زمانه للمبالغة كقولهم نهاره صائم وليله قائم، شبه صنائعهم من الصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله والتوجه بها إليه، أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الريح العاصفة لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء لحبوطه، فلا يرون له أثرا من الثواب، وهو فذلكة لتمثيل ذلك، إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون هو الضلال البعيد، فإنه الغاية في البعد عن طريق الحق. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لقد طلب الكفار من الرسل أن يأتي رسل ليسوا كالبشر، واتهموهم بأنهم يفترون على الله عز وجل، وطلبوا منهم كما رأينا في الآيات السابقة السلطان المبين، فأجابتهم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، نحن بشر مثلكم، خلقنا الله عز وجل من آدم وحواء، لكن الله سبحانه وتعالى اختارنا من هؤلاء البشر وتفضل علينا وأكرمنا بالنبوة. وما النبوة إلا فضل من الله تبارك وتعالى، فضل علينا ومنة عليكم وعلينا. والله سبحانه وتعالى يرجح ما شاء ويفعل ما يشاء وبيده الأمر، ونحن ليس لنا سلطان وليس لنا قدرة أن نأتيكم بآية من الآيات أو بما اقترحتموه من المعجزات. فكل نبي أعطاه الله عز وجل الآيات التي يريدها الله عز وجل، والآيات التي تدعو إلى صدقه وإلى إيمان الله عز وجل وإلى إيمان البشر به، وذلك من أجل أن يقول عند الآيات التي يعطيه الله إياها من المعجزات: آية صدقي أنني آتي لكم بهذه الآيات وبهذه الأمور من أجل أن تصدقوا بأني رسول من عند الله عز وجل، لا بما اقترحتموه. فما عليكم إلا أن تتوكلوا على الله عز وجل. اصبروا ولا تعاندوا، اصبروا واستجيبوا للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك كانت النتيجة أنهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا عذر لنا إلا أن نتوكل على الله عز وجل. الله تفضل علينا معاشر الرسل، ولذلك الرسول هيأ نفسه لأن يصبر على أذى المشركين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل طائفة وفي كل قوم وإذن وفي كل قبيلة. أكدوا لهم ذلك لأن هذا يجري من الكفار: ولنصبرن، وهذا جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يعطوننا أمثلة رائعة في الصبر على أذى المشركين، في الصبر على تحمل ضربهم وأذاهم والكلام البشع وإخراجهم. ماذا إذا أردت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف؟ ضربوه بالحجارة، أغروا عليه سفهاءهم صبيانهم، سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم، كان صابرا، كان يدعو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إذن الأنبياء لا يبالون بما يصيبهم من الأذى بصبرهم ولتوكلهم على الله تبارك وتعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون على ما يستحدث هؤلاء من صنوف العذاب. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انظروا إلى هذا التهديد من الكفار للرسل: أمامكم أحد أمرين، إما أن نخرجكم من هذه الأرض التي تدعون فيها إلى التوحيد، تدعون فيها إلى عبادة الله عز وجل. وهذا الخطاب كان لكل رسول وكان لكل من آمن معه من الضعفاء الذين آمنوا بكل رسول، فكانوا من المؤمنين الأوائل بهذا الرسول. قالوا لهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. طبعا الأنبياء لم يكونوا على ملتهم، فيحتمل الكلام على من كان مؤمنا مع كل رسول. وقال الذين كفروا لرسلهم، أي وللمؤمنين الذين آمنوا بهؤلاء الرسل، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فإن الذين آمنوا بهم كانوا على ملتهم، كانوا من أبنائهم وإخوانهم وجيرانهم. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه أو إلى كل نبي من الأنبياء على حدة، عندما قال له قومه لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم، أي إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما هو الإيحاء؟ لنهلكن الظالمين، يعني كأن الله عز وجل يقول ويسمع وينفذ أمره سبحانه وتعالى لنهلكن الظالمين. إذن هذا هو الإيحاء الذي أوحى إليهم، هذه هي المقالة التي قالها لهم لنهلكن الظالمين. لا يكفي هذا، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هم يهلكون وأنتم تسكنون. من سكن في الأرض التي أغرق فيها قوم نوح؟ من أسكن في الأرض التي جاءت بها ريح عند ذلك جعلت أعاليها سافلها؟ من سكن في الأرض التي جاء فيها الريح السموم؟ من جاء؟ إذن انظر إلى الأقوام السابقة، كل نبي مع قومه أسكنه الله عز وجل وفتح له تلك البلاد. وكان خاتمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أخرج من مكة لكنه فتحت له مكة ودانت له مكة. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حطمت الأصنام وكسرت وبددت وعبد الله وحده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوفن بعد هذا العام مشرك. إذن حرم على المشركين أن يدخلوا مكة المكرمة. إذن فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. إذن لكل نبي كان يستضعف قومه، ماذا أعد الله سبحانه وتعالى له؟ أعد له ذلك المكان العظيم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الله عز وجل وفق هذا التوفيق وحكم بهذه الحكومة في يوم القيامة لمن خاف مقامي، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو المقام، يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعا في صعيد واحد، سيعذب الكفار وسيكرم المؤمنون الصادقون. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، أي وعيدي بالعذاب الذي وعدته لمن؟ لأولئك المشركين. إذن أوحى الله عز وجل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيئا آخر، قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. عند اللقاء يظن كل فريق أنه على حق، أما فريق المؤمنين وبقيادة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم دائما يسألون الله الفتح على أعدائهم والقضاء بينهم وبين أعدائهم، فيقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. إذن هذا هو الأصل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تبارك وتعالى عندما يبدأون معاركهم مع الكفار بهذه القيادة التي يتمثلونها بأمر من الله عز وجل. الكفار كذلك يسألون الله عز وجل الذي يشركون به أن ينصر المحق ويهلك الباطل، والله عز وجل يستجيب لكنه ينصر الحق الحقيقي الذي مع الأنبياء. عند ذلك ينتصر المؤمنون وينخذل الكافرون واستفتحوا، فكانت النتيجة أن نصر الله المؤمنين على الكافرين، ثم قال وخاب كل جبار عنيد، أي ففتح الله، أي فأفلح المؤمنون، وخاب من؟ كل عات متكبر على الله عز وجل، خاب كل معاند لله عز وجل. لم تفيده ذلك الاستفتاح لأنه إنما طلب شيئا وهو مخطئ به. كيف تشرك بالله وتطلب من الله سبحانه وتعالى النصر من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد؟ إذن بعد هذا وبعد النصر الذي أعطاه الله للمؤمنين والهزيمة التي مني فيها الكافرون في هذه الحياة الدنيا، ماذا عندهم كذلك؟ من ورائه جهنم، أي من وراء ذلك الأمر الذي نقصده والذي نعرفه أنه هم يعرفون أنهم على شفيرها في الدنيا، ولكن سيبعثون وسيعاقبون بها وسيسقون من ماء وصفه الله عز وجل بوصف هو عطف بيان، فقال صديد. من ماء، ما هو هذا الماء؟ صديد يعني ما يسيل من جلود أهل النار، وصفه بقوله يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، إذن الإنسان إذا أخذ شيئا من الماء فإنه يصل إلى فمه، لكن هذا لا يستطيع أن يدخل به، يغص به، لا يدخل إلى حلقه بسهولة، لا تقبله النفس لأنه عذاب وليس بنعيم على الإطلاق. فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أهل النار وعن عقوبة أهل النار. وصفه الله عز وجل بقوله ويأتيه الموت من كل مكان، الموت أي أسباب الموت، الشدائد التي تكون قبل الموت، لكنه يتمنى الموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن يأتيه الموت من كل مكان، يشعر بأن الموت يأتي من شعره، من أطراف أصابعه، من إبهام قدمه، من كل نقطة في جلده، من بطنه، من ظهره، من كل مكان، من كل الجهات. إذن من أصول شعره حتى من أصول جلده في كل مكان. قال تعالى وما هو بميت، إذن ليس هو بمستريح، لأن الميت هو الذي يستريح من عناء عذاب المرض في الدنيا، وهذا رغم العذاب في نار جهنم لن يذوق الموت أبدا. ومن ورائه، من ورائه أي من بين يديه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم، أمام أيديهم يوجد عذاب غليظ يعني يستقبل، وهذا أشد مما كان سابقا مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أغلظ من العذاب أن يحكم عليه بعدم الموت، أغلظ من العذاب أن يكون هنالك الخلود في النار، أغلظ من العذاب حبس الأنفاس، أغلظ من العذاب أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في الدنيا وعاقبهم في الآخرة. طلبوا الفتحة فجاءتهم النقمة من الله عز وجل، خيب الله رجاءهم وسأسقاهم من ماء صديد، ثم قال تعالى ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لعل بعض الناس يقول الكفار عملوا أعمالا طيبة في الدنيا، فلماذا لا يجازون عليها في يوم في الآخرة؟ قد يقول قائل اخترعوا الاختراعات، مثلا أطعموا الطعام، ضافوا الضيوف، أعطوا أغاثوا من يحتاج الإغاثة، يعني فعلوا أعتقوا العبيد، كل هذه الأشياء ربما فعلها الكفار. ماذا قال ربنا؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، وصف الله الأعمال بأنها الرماد، والرماد ما يخرج من الحطب بعد اشتعاله فيصبح رمادا ذرات، فكيف بهذه الذرات إذا جاءت بها الرياح في يوم عاصف فنثرتها هنا وهناك، وبعد ذلك فلم يستفيدوا لا من صدقة ولا من صلة رحم ولا من إغاثة ملهوف ولا من عتق رقاب، ولا يستفيدوا من أي مكرمة على الإطلاق. لماذا؟ لأنها بنيت على غير أساس من معرفة الله عز وجل والتوجه بها. أعطيكم مثال بسيط جدا، نحن عندنا معاشر المسلمين لو جئنا إلى خروف شاة أردنا أن نذبحها قائلين بسم الله والله أكبر، ذبحناها طيبة نأكلها لذيذة في طعمها، نكرم فيها من أكرم من أحتاج إلى إكرام وإلى طعام، نعم، وإلى جوع إلى غير ذلك، ونستفيد من كل شيء منها. بينما لو جاء آخر وكان رجلا كافرا أو مسلما لكنه جعلها لزيد أو لعمر لم يجعلها لله، ماذا نقول عنها؟ نقول عنها هذه شاة نجسة لا تؤكل. ماذا حدث؟ هنالك قصدنا بها وجه الله فأحلها الله لنا، وهنا ما قصدنا بها وجه الله. ربما سيأتي كثير من الناس يوم القيامة، هذا يقول يا رب قاتلت في سبيله، قال كذبت، قاتلت من أجل أن يقال عنك مقاتل وقد قيل. إذن هؤلاء إنما أكرموا من أجل الكرم، من أجل الصفات، من أجل الشعر، من أجل أن يتحدث الناس بهم، فقد تحدث الناس عنهم في الدنيا وأعطوهم ثواب أعمالهم. أما عند الله قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وذلك قال مما كسبوا على شيء، ذلك العمل الضلال الحسبان الذي يحسبون أنهم محسنون هو الضلال البعيد، غاية في البعد عن طاعة الله عز وجل. إذن المسألة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هؤلاء لم يخلصوا لله فلم يقبل الله أعماله، وهنالك أعمال قليلة جدا يخلص الإنسان فيها لربه تبارك وتعالى، فكما جاء في الحديث إن الله ينمي لأحدكم صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوه المهر الصغير، كيف يدربه حتى يأتي يوم القيامة وتأتي الصدقة مثل جبل أحد. هذا الأمر إنما هو للمؤمن، أما الكافر لا ننسى ونختم بها هذا الكلام، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. اللهم اجعلنا نعمل في طريق الحق، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم لا تردنا خائبين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.